هنا القاهرة. جراح عميقة. وانت ايه اللي خلاك تسافر يا استاذ بهاء؟ انت مش عندك مرفح؟ والله انا في اجازة. لامتى كده ان شاء الله؟ والله غير محدودة، لاجل غير مسمى، لكن بستعد بادوار رهيبة هتهز خشبة المسرح يا استاذ مدحت، بس لما اطلع عليها. قدها ودود يا استاذ بهاء. لكن فين الاولاد؟ روحتهم بيت ابوها احتجاجا على اللحمة المشغلة اللي بعتها. حلفت ما انا قاعد معاهم في العيد. وانا حغلق في البلد، ده انا كل بيت هيعزمني في يوم ولا الحوجة لحمة ابوها يا اخي. اهو مثلا انت طبعا هتعزمني. طبعا طبعا. اذاكر لا والله أه. والله ما تدفع. لا ما تجيش. مش يا راجل مش يا راجل، ده انت ضحكنا برضه. بس لو ما كنتش عارف خلاص خد منه رقم سري. انا قبلت انك تدفع لي تقديرا للفن بس. طبعا طبعا يا حضرة. الأستاذ مدحت انت ما تعرفوش. تقدير الفن على مستوى. الله الله الله. ايه دول؟ 12 قرش زي بعضه مش بطلين. شايف يا أستاذ مدحت عربية 46 آخر موديل. الله دي رجبالة لسه سميحة. سميحة؟ سميحة مين؟ بنت مجدي بيه. تنهار زي بعضه. حاف يا أصفر فر لي هنا. ايه حصل؟ ايه جرى؟ ايه يا استاذ بهاء؟ في ايه؟ الحمد لله سليم، ما كانت هتروح فطيس. الحمد لله السواق فداها في اخر لحظه. يا سيد يا رب اوعى فينا الضوء. ايه يا ست اللي انت عملتيه ده؟ كنت هتودي العربيه كلها في داهيه. اسمح تنزل تزق العربيه عشان تركنها على جنب. افندم والله دي مش شغلتك، تقدر تركنيها سيادتك؟ دول بيطلعوا لنا منين دول؟ لا لا لا افتح يا سواق. دي سميحة هانم بنت مجدي بيه عبد الغفار. انت ما تعرفهاش ولا ايه؟ انزل ساعد هانم يا راجل. والله انا بقى ما احبش اساعد الناس اللي بيتكلموا من مناخيرهم. طب ما تنزل حضرتك اذا كنت عاوز. ايوه عايز. معيش ازاي؟ انا نازل يا ست هانم ازوق العربية بنفسي. الفن كله مجند لزق العربية يا سميحة هانم. اهلا وسهلا. انت مين؟ انا لا ده موضوع طويل يا ست هانم، ده عايز صفحات. طب خلصني من فضلك، انا مستعجله. ما تخلصها يا اخينا، خلينا نطلع. اتفضلي يا مدموزيل. ايه ده العربيات دي؟ معلش يا مدموزيل، ما انت عارفه برضو انها عربيه ارياف. تراب وعفار وفراخ وبط، ناقص يطلعوا بالبهايم في العربيه. اطلع يا قطم، انا ركبت العربيه على جنب. حاضر يا سيدي نطلع، اهي بلاوي. بتنقط ايدي. جبنا حلوم معتبري. تحب تدوق حته تاني؟ خليه يبعد. وانت يا ست هتحطي البط على حجري ولا ايه؟ يا خبر، عايزه تحط البط على حجر هانم؟ خديها في اخر عربيه، خليها تكفي بعيد. يلا. ارجو انك تكوني مبسوطه يا هانم دلوقتي. مبسوطه ازاي وسط الناس دول؟ معذورين يعني. حد طلب منك تدافع عنهم؟ دول اهلي وناسي. باين. قصدك ايه؟ لو كنت من عيار السكرة ما كنتش ركبت عربية زي دي. احنا ناس على قد حالنا يا ست هانم، ما بنستعرش من اصلنا. انا ابويا فلاح وجدي فلاح وكل اهلي فلاحين، وحفضل افتخر باني فلاح طول العمر. تفتخر بايه؟ بفقركم ولا بجهلكم ولا بقلة ذوقكم؟ والله مش عارف قلة الذوق تبقى من مين. من الفلاحين اللي كانوا يقدروا يمشوا ويسيبوكي في وسط السكة، ولا منك انت اللي بعد ما ساعدوكي طلعوا تشتميهم وانت قاعدة في الصيف؟ سمع الفاظ الفلاح ده؟ مدحت مش كده، دي بنت مجدي بيه، بس بيه عبد الغفار. انت مش عارف ولا ايه؟ اديني عرفت. انت اللي اثرتيني. الفلاح ده انسان كريم طيب، معدنه اصيل، في ريحه الارض واصاله الارض وكرم الارض. واذا كان جاهل ولا فقير ولا عيان، مش هو السبب يا استهانه. مدحت مش كده. من فضلك اعتبر الموضوع منتهي. ايه الحكايه يا سميحه؟ انت جيت في القطر ولا ايه؟ ابدا يا بابي، جيت في العربيه. امال هي فين؟ تعبتني في السكه قوي يا بابي. بعت القط عوض دلوقتي عشان يجيبها. امال جيت ازاي؟ اضطريت اركب عربيه عمومي وسط الفلاحين والفراخ والورد. تحت خنق. نفسي اشوف منظري كنت في العربيه دي. ما تفكرنيش يا بابي، ده انا كان متهيالي انزل واجي ماشي. للدرجه دي؟ ايوه، ده انا كان متهيالي انزل، وخصوصا كان راكب معانا واحد دمه تقيل قوي يا بابي. يا ترى مين ده؟ سمعت اسمه مدحت شاكر. مدحت شاكر؟

استاذن انا. اوان كده. ما تقعد شويه يا ابن عمي. يا ريت يا بنت عمي يا ريت. بس لازم ارجع حمار عليه، ولو رجع وما لقاهوش هيقلب الدنيا. مع السلامه يا ابني، مع السلامه. بس اوعى تنسى وعده. حتى لو حاولت انساه يا عمي مش هقدر. سميحه. اسماعيل مش معقول. ما قدرتش الشعب في مصر وانت بعيد عنها. الحمد لله على السلامه. ده بابا هينبسط قوي. بس بابا كلنا هننبسط. لكن ليه ما بعتش تلغراف؟ حبيت اخليها مفاجاه. دي مفاجاه سعيده قوي. حقيقه سميحه. وانتي؟ انا ايه؟ عايز اعرف ايه اللي في قلبك من ناحيتي. بتحبيني ولو قد كده؟ انا بعزك. لا ما يكفينيش. بعزك قوي. عايز اكتر. هقول ايه بقى؟ عايزك تقوليلي انك بتحبيني زي ما بحبك سميحه. يا خبر. لا لا. ايه ما بتحبنيش؟ الحقيقه مش عارفه بقى. احنا هنبقى اسعد زوجين يا سميحه. هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخليكي سعيده. هنسافر اوروبا، هلف العالم، هفرجك على الدنيا دي كلها، هتشوف الدنيا معايا. قلت ايه؟ قلت اني بحبك. بحبك قوي. يا خبر. انا قلت ايه؟ الله. سميحه سميحه سميحه. لطيفه قوي. لطيفه بس هي الحقيقه اكتر من لطيفه. بتشوفها كل يوم كل يوم. ده اليوم اللي ما بشوفهاش فيه بحس ان في حاجه ناقصاني. لا ده مش مجرد اعجاب. قولي ايه الحكايه؟ مش عارف مش عارف يا حسن يا اخويا. اوعى تكون شنكلتك. خايف. خايف اكون حبيتها بحقيقي. وخايف ليه؟ انا فين وهي فين؟ كلام ايه ده؟ شاب وقدامك مستقبل. مستقبل؟ حلوه دي. فين هو المستقبل ده؟ الست ابني اللي بطلع بيهم بالعافيه كل شهر. يا اخي الحب ماله مال الحكايه دي؟ اذا كانت بتحبك يبقى تحل الاشكال. بتحبني؟ يا ريت. لكن ايه الفايده؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده. انت من عيله ما تقلش عن عيلتها. شاب وتتمناك اسر كتير، بس المهم تعرف شعورها عواطفها بناحيتك. ما حسيتش بحاجه كده ولا كده؟ والله يا حسن يا اخويا هي لطيفه معايا وبس. انت لازم تتحرك يا اخي، دي فرصه. وانت في ديك الساعه ما تبقى جوز بنت مجدي بيه وتغرق في النعيم اللي هم فيه. انا ما بفكرش في الناحيه دي يا حسن. انا بفكر فيها هي وبس. طب يا سيدي وماله؟ زياده الخير خيرين. وما تنساش الخير اللي هم فيه ده اصله بتاعكم، يعني بضاعتكم ردت اليكم. انت افكارك بقت ماديه خالص. انا بحبها، بحبها هي حتى لو كانت فقيره. يبقى صريحه بحبك، يمكن تلاقي عندها استجابه. مش بتقول انها لطيفه معاك قوي؟ يبقى خلاص ده طريق الحب. بس الخطوه الاولى لازم تكون منك انت. الست تحب ان الراجل هو اللي يبداها بحبه. تشجع. ايه الفايده يا حسن؟ ايه الفايده وانا عارف ان حب ليها من طرف واحد بس؟ انا هسبقك على مصر يا سميح. ما احنا هننزل بكره، ما تنزل معانا عشان اكلم ماما ونستعد للخطوبه. اول ما هتنزلوا ماما هتيجي عندكم في البيت وتخطبك من بابا. انا سعيد قوي سعيد قوي يا حبيبتي. وانا كمان. أنا سعيدة أوي يا إسماعيل. هنكون أسعد زوجين يا سميحة. وهكون أوفى زوجة. يا حبيبتي. بس ليا رجاء يا إسماعيل. أمور يا حبيبتي. أنا وعدت عليوة وشوق إننا نساعدهم ويتجوزوا يوم فرحنا. مين عليوة وشوق دول؟ دول فلاحين عندنا في العزبة. إيه ده يا سميحة؟ يتجوزوا أو ما يتجوزوش إحنا مالنا؟ أحب أشوفهم فرحانين يوم فرحنا. وما تفكرينيش بالناس دول، إحنا لينا مستوانا. إيه دول اللي بتفكري فيهم؟ فبقاش الا الفلاحين كمان. اصل ظروفهم على قدهم، وعليوه مش قادر يقدم المهر. اذا كنت عايزه تساعديهم بيرشين كده مفيش مانع، اعتبريه احسان. انما نربط افراحنا بافراحهم؟ لا لا لا يا سميحه، ده كتير قوي. احنا طبقه ودول طبقه ثانيه خالص. طيب يا اسماعيل حاضر، بس ما تزعلش. اهلا وسهلا. اهلا اشجان هانم، تشرفتي. متشكره يا مجدي بيه. امال فين سميحه؟ والله نزلت لحد البلد في مشوار صغير. ترجع بالسلامه. انا برضو كنت عايزه اقابلك على انفراد. اي خدمه يا اشجان هانم، امري. انت عارف طبعا ان اسماعيل يعز سميحه قوي. احنا كمان نعزه يا اشجان هانم. علشان كده هو بعتني النهارده عشان اكلمك في موضوع جوازهم. جوازهم؟ طبعا ما عندكش مانع ان اسماعيل يتقدم يطلب ايد سميحه. الحقيقة انت فاجئتيني يا اشجان هانم. المهم انها تكون مفاجأة سعيدة يا مجدي بيه. والله الحقيقة

انا كبرت بقى وتعبت، عايز ارتاح. انت عيطت يا سامحة؟ انا اسف، انا جيت ما لقيتش حد في الفيلا. بابا في الكلب. السفراجي قال انك قاعده في الجنينة، سمحت لنفسي اني اجي اشوفك. معلش، هو كان واجب استاذن. ابدا ابدا، تستاذن ازاي؟ انت دلوقتي واحد مننا يا مدحت. متشكر، بس يظهر ان انا جيت في وقت غير مناسب. انت في حاجه مضايقاكي؟ اسماعيل؟ اسماعيل اسماعيل اصبح ملوش اي وجود في حياتي، كل شيء في قلبي من ناحيته انتهى. امال ليه دموعك دي؟ دموعنا احيانا بتكون على شيء مات، وانا حب لاسماعيل مات يا مدحت. تفتكر ان حب كبير زي اللي كان في قلبي ما يستاهلش ان اودعه بشويه دموع؟ انا خايف يكون حبك اقوى من ارادتك. انا قلبي ما بقاش فيه حب، دي مش على حب لاسماعيل ابدا. انا ببكي السنين اللي قضيتها احب، ببكي الامل، الامل اللي اصبح اوهام. الانسان اللي بيعيش في وهم بيبكي احيانا لانه عاش فيه مش لانه اتحرم منه. لا ده انت بقيتي فيلسوفه صغيره. الالم الكبير بيخلق فلسفه، ما مرتش بالتجربه دي قبل كده يا مدحت. اذا كان الالم الكبير حقيقي بيخلق مننا فلسفه، ابقى انا لازم فيلسوف كبير يا سميحة. حبيت ولسه بحب وحفضل احب طول عمري. متعذب وبتعذب ولسه بنكوي بنظر حب. مسكين يا مدحت، اللي بتحبها دي ما تستاهلش حب. ابدا، دي تستاهل كل حب. كانت قدرت حبك، انت انسان كامل وتستاهل كل حب. لو كنت استاهل كانت حبيت. انا دايما بتمنيها تبقى عني. ابدا انا ما استاهلش. في الدرجه دي بتحبها؟ يا ريت اقدر احبها اكتر من كده. مع انها عذبتك من غير ما تقصد، عمرها ما عرفت اني بحبها. قولها الحب ما يتقالش يا سنه، الحب يتشاف. ازاي؟ بنظره عين، بلمسه ايد، بكلمه حنان. يا خبر، ده انت بقيت شاعر يا مدحت. الحب الكبير بيخلق منا شعره. يعني بقينا شاعر وفيلسوف؟ او شاعره وفيلسوف. تفتكر ايه الفرق بينهم؟ بين مين؟ الشاعر والفيلسوف. متهيألي الشاعر بيفكر بقلبه، انما الفيلسوف بيحب بعقله. وانه احسن؟ العالم ما يستغناش عن الاثنين، بس متهيألي الفيلسوف احسن. ليه؟ لان الشاعر بيجمل الحاضر وبيحلم بالمستقبل، انما الفيلسوف بيفهم الحاضر ويبني المستقبل، واحنا محتاجين اللي يبني المستقبل. عمرنا ما نقدر نبني المستقبل الا بعد ما نحلم بيه. عايزه تقولي ان الشاعر مكمل للفيلسوف؟ طبعا، لان العاطفه هي اللي بتوجه، وبعد كده العقل يقرر. يمكن. ايوه. مش مقتنع؟ هي عايزه تفكير. الشاعر عمره ما يفكر. الله، انت خلاص اعتبرتيني شاعر؟ زي ما انت اعتبرتني فيلسوف. يا يظهر الوقت سلامة. والشاعر عمره ما يحس بالوقت. والفيلسوف يظهر طلع شاعر. الحقيقة انا كنت جاي عشان استأذن من بابا اني اسافر البلد. العزلة؟ ايوه. يا ريت اقدر اسافر انا كمان. تفتكر اقدر اعمل حاجة لأهالي العزبة؟ تقدري، تقدري تعملي كتير. الفلاحين محتاجين لمساعدة كبيرة يا سميحة، محرومين من الكثير. الحكومة مشغولة عنهم بالأحزاب، والنواب اللي بينتخبوهم مشغولين بمصالح روحهم. اللي في ايدهم الكثير ما بيهونش عليهم يضحوا بالأليف. عشان كده الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر. يا ريت نقدر أعمل حاجة يا مدحت. تقدري تعملي حاجات كتير يا سميحة. يبقى هسافر وهقعد في العزبة، مفيش حاجة تربطني اني اقعد في مصر. متهيألي بابا يفضل كمان يقعد في العزبة. يعني هتسافري؟ ها؟ هتسافري. وانت؟ انا احب ابين العزبة ومصر. انت عارفة شغل الشركة. يعني اقول لبابا انك هتسافر معانا؟ بالقطر. لا بالعربية. لا يا ستي، بعدين تتعطل بينا في السكة. يا ريت. ونركب العربية الأمامية زي ما اتقابلنا مع بعض أول مرة، فاكر؟ ودي حاجة تتنسي يا سميحة. هلو مجد بيه. اهلا اسماعيل، ازيك يا ابني؟ احنا بقالنا مده ما بنشوفكش في الكلوب، يا ترى ليه؟ والله حبه مشاغل هنا وفي البلد، والصحه كمان ما بقتش زي زمان. لا لا لا، الصحه عالو الحمد لله. وزي مجاهد بيه؟ بقالي مده ما شفتوش. كده؟ انا عندي اخبار انه هيتعين في مجلس الشيوخ، ده بالنسبه للسرايا لها الحق انها تعينهم. يعني مش هيرشح نفسه في انتخابات البرلمان اللي جايه؟ ويرشح نفسه ليه ما دام السرايا اختارته ضمن الرجاله بتوعها؟ الدايرة دلوقتي خالية وتقدر تتقدم عنها يا مجدي. انا؟ ليه لا؟ انت اصلح واحد في المنطقة من اهلها، والاهالي بيحبوك، واقدر اخد لك وعد من رؤساء الاحزاب وكلهم اصحابي انهم يتركوا لك الدايرة، يعني تبقى مضمونة 100%.

انت بس اللي بيتهيألك، ولا يمكن باين عليها التعب شويه. اصلي سهرت امبارح بالليل في حسابات العزبه مش كده؟ ايوه في حسابات العزبه. الله الله، ايه ده؟ احنا قاعدين نتكلم عن العزبه وحسابات العزبه وسايبين الاموره دي تلاقي روحها. تعالى يا حلوه تعالى، هاتي بوسه لبابا، ادي بوسه لماما بقى. لا اديها هنا. حاضر يا سيدي. لا لا لا يا شيخ لا، انا مالي يا سميحه، هي اللي بتقول كده. تعالى يا لولو. سامعة يا ستي؟ قلتش انا حاجة بقى دلوقتي؟ ابدا، دي بتقول لك عيب وما تقولش لماما كده. خلاص يا ستي ليلى، انا متأسف. ادي راسك وادي راس ام ليلى. لا من فضلك بلاش ام ليلى دي. ليه بقى؟ انت عايز تكبرني؟ انا كنت سميحة وبس. خلاص يا ستي، سميحة وبس. بس من هنا ورايح انا عايزك تكبريني، تقولي لي يا ابو ليلى على طول. الدنيا اين انت يا همام؟ الحقني وهتولدك، انا في اشد الحاجه اليك. خير يا استاذ بهاء؟ شوف لي وحياه ولدك معاك كده حبه فلوس سكه كده. اوي اوي، تحت امرك، طلباتك يا استاذ بهاء. قلت لك شويه سكه. ايوه 50 60 قرش مثلا. 50 قرش ايه يا راجل؟ 50 جنيه 200 جنيه ودي تبقى فكه؟ طبعا، دي فلوس عند الناس الاكابر تعتبر فكه. ملاليم. ايه يعني 50 جنيه ولا 100؟ لا والله ما كانش ينعز يا استاذ بهاء، ده مبلغ كبير قوي. اخص الله يخيبك، قصدي الله يعافيك. بقى الراجل المتصرف في عزبه مجدي بيه ما يقدرش يسلفني 100 جنيه؟ 100 جنيه بس؟ ارجعهم لك قبل شهر واحد من زمان وعليهم قبله، ولا اقول لك قبلتين عشان خاطرك. غريبه، ترجعهم لي بعد شهر؟ ليه؟ هتعمل ايه؟ عندي اخبار موثوقه من مجدي بيه، بس ما تقولش لحد. ان الجنيه هيكسب ثلاثه على الاقل لو اشتريت زيه. هو قال لك انه اشترى؟ انت ما تعرفش؟ اعرف بس ازاي؟ هو قال لك انت امتى؟ انا مجدي بيه ما يخبيش عليا حاجه ابدا، عارف اني موضع ثقه وكمان عايز يخدمني. طب انصحك يا استاذ بهاء، اوعى تضارب في البورصه. ايه ده؟ البورصه دي لعبه كبيره خطيره، نهايتها دايما الخساره، ده ياما بيوت اتقفلت بسببها. وانا هضارب منين بقى ما دام مش عايز تسلفني؟ حتى لو معاك يا استاذ بهاء، ابعد عنها، ابعد عنها، دي لعنه. لعنه على ما يعرفش اسرارها يا استاذ. طب وانت يا اخويا هتعرف اسرارها منين؟ بقول لك مجدي بيه قال لي، انت ما تعرفش عربي. طب ومجدي بيه يعرف منين؟ متصل. محدش متصل يا سي بهاء، في ناس مشتركين في اللعبه، دول مش ممكن يطفوا اسرارها ابدا. واللي بيكتبوا صدفه؟ صدفه مره، لكن في النهايه لازم يختاروا. خدها مني نصيحه وابعد عن طريق الخراب ده. لا لا لا لا، انا واثق من كلام مجدي بيه، انا لازم اتصرف، لازم الاقي فلوس من تحت الارض، الربح مضمون 100%. اخبار سودا انت ايه؟ معرفش جرايد ولا ايه؟ مع الاسف ما شفتهاش لسه، ولا دي عنده. فين الجرايد؟ فيها ايه يا استاذ بهاء؟ ال 100 جنيه اللي خدتهم المعلم. مالهم؟ راحوا وصرفوهم على المليم، والمعلم حلف رجوعكم او طلعي من بنتكم. انا مش فاهم حاجه، انت بتتكلم عن ايه؟ عن الفلوس اللي قلت لي برجع في البورصه، خسرتها كلها. يا ريتني سمعت كلامك يا استاذ مدحت. الفلوس اللي ضربت بيها خسرتها؟ كلها. تبقى ما عملتش زي ما قلت لك؟ عملت بالظبط بس. بهاء، انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ده موضوع فيه هزار ده ينفع؟ يا خبر، الجرايد فين؟ الجرايد؟ ايه هبوط كبير في اسعار البورصه. شفت لك افلاس المئات من صغار المضاربين. مش معقول، مش ممكن. لا استغراب، الاخبار دي غير صحيحه. مجدي بيه مدحت، سميحه، الحقوني الحقوا مجدي بيه. ايه في ايه؟ مجدي بيه مش عارف ماله. عمي عارف اعمل ايه يا بهاء؟ من يوم ما مات مجدي بيه وسميحه حالتها بقت سيئه قوي. انا السبب. فاجئت وقضيت عليه، كنت فاكره عارف. يا سيدي، ما كانش عارف منك اهو، كان هيعرف من غيرك. النتيجه واحده، معلش

يصلح اسم مسرحية رهيبة تهز ضمير البشرية من الأعماق، ولكنها هنا تنفع في النديه على البياعين. وشقة زي ما انتم شايفين محندقة ودمها خفيف، حقيقي رضبة شوية، والشمس على اخصام معاها منذ بناها المعلم وارد حرمنا، والسلم عتمة حبتين، والشقوق تملأ الجدران كأنها تجاعيد على وجه عانس غدر بها الزمان. لكن إذا استثنينا هذه الأشياء التافهة فتصبح شقة ممتازة رائعة، مش حرام فيها 120 قرش التي سيلدعها والد حرمنا كل شهر إن شاء الله. قلت إيه بقى يا سيد مدحت؟ كويس كويس يا أستاذ بهاء. وانت يا ست سميحة، القارة الصلوحة بالواجب امبارح فكنست ومسحت ونفضت وساعدت في توضيب الأوض وتبييش الأساس. ست سميحة بتقول حاجة يا أستاذ بهاء؟ إيه بقول حاجة؟ بقالي ساعة بتكلم لوحدي سولو وتقولي لي بقول حاجة؟ معلش معلش يا أستاذ بهاء، أصل أنت عارف إن سميحة تعبت أول امبارح في توضيب الشقة مع صلوحة. اخت الله يخيب الست حرمنا، عايز تقول إن صلوحة خلت الست سميحة تعمل معاها في توضيب الشقة؟ صلوحة قامت بالواجب وأكتر يا أستاذ بهاء، يعني كنت حاسبها تعمل كل حاجة لوحدها. مسكينة مسكينة سميحة هانم بنت مجدي بيه، تمسح وتكنس وتمسك المقشة بيديها التي لم تعرف إلا أنواع الكريمات والبرفانات. اخص الله يخيبك زمن، من اليوم لا يمكن تحط إيدك في جنس شيء، وستقوم حرمنا يوميا بعمل كل شيء في الشقة من فقط. لسلام عليكم. متشكرة يا أستاذ بهاء، برضو لازم أعمل حاجة بإيدي. أيوة بس انتي أديني بتعلم شوية بشوية. بس ست صلوحة تبقى تواليني حبة ومصير أعرف كل حاجة، يمكن هتعبها وياها شوية لكن في الأول بس، مصير أبقى ست بيت وما خليكش عايز حاجة أبدا يا مدحت. أنا آسف يا سميحة. وانت ذنبك إيه يا مدحت؟ ربنا عاوزك. لو كنت غني، لو كنت في مركز كويس، لو كنت بس كملت تعليمي وبقيت في وظيفة محترمة كنت قدرت أوفر عليك التعب والشقة ده. لكن إيه اللي في إيدي أعمله؟ إيه اللي أقدر أعمله؟ أنا يكفيني إنك أنت وليلى جنبي يا مدحت، أنتوا سعادتي وكل اللي عمله يهون ما دمتوا معايا. آه يا للوفاء يا للإخلاص. بس أنت هتتعب كتير يا سميحة. أتعب؟ تبيتي يا مدحت واللي هخدمهم جوزي وبنتي، مش ممكن الواحدة منا تتعب وهي بتخدم اللي بتحبه. أنا لازم أعوضك عن كل لحظة ألم مرتي بيها يا سميحة. أنا ربنا عوضني بيكوا يا مدحت، أنت وليلى هتكونوا دايما الابتسامة الكبيرة في حياتي مهما تكون قسوة الأيام. ليلاي كويس هكذا التمثيل وإلا فلا، شايفين تعليمي؟ أنا هخلق منها برمادونا المطرح وستترنح الناس إعجابا بفنها العالي الرفيع وتمثيلها المتقن البديع وأدائها الذي لا يجارى. بس يلا بقى يا عم كفاية زعيق. اخت الله يخيبك تسميها تمثيل الرفيع زعيق؟ معلش المسامح كريم قدامي. عايز اروح جنينه الحيوانات. خلاص كده جنينه الحيوانات. وتجيب لي شوكولاته؟ واجيب الشوكولاته، بس لازم اعرف قبله بتحبيني اكتر ولا بتحبي الشوكولاته؟ بحبك انت يا عم. رائعه رائعه. ليه يا ليلاي؟ عشان بتجيب لي شوكولاته. اخص الله يسامحك، 6 سنين 6 سنين بحالهم من عمرك المديد وانت مصممه تحبي الشوكولاته اكتر مني. ابدا يا حبيبتي، حبي اي حاجة وربنا يقدرني ان اجيبها، ومش مهم انك تحبيني، كفاية عليا اني احبك. انا بحبك يا عم. عشان الشوكولاتة يا خلبوطة. ها والان قدامي. على فين؟ على الجنينة. امال فين ليلى يا سميحة؟ مع بهاء لسه ما رجعوش. والله الحقيقة بهاء ده الواحد مش عارف يكافئه بايه، اللي ما في يوم ما خدهاش وخرج بيها من يوم ما كان بيشيلها على كتفه لغايه لما بقت تجري جنبه. ما انت مش فاضلها يا مدحت. وانا اعمل ايه بس يا سميحه، شغل الصبح وبعد الظهر ده، حتى دراسه الحقوق اضطريت اسيبها شويه. لا يا مدحت انت لازم تستمر فيها. ما انت شايفه الحاله. الحاله رضا والحمد لله، والسنين دي كلها علمتني ازاي ادبر معيشتنا ونعيش مستورين. بس ادعي ربنا يكفينا شر الناس. اي والله ربنا يكفينا شر الناس. ليلى. ايوه يا ماما. انت بتعملي ايه في البلكونه؟ بتفرج

انا مش ممكن انسى انها رفضتني. انا اسماعيل بيه، مش ممكن انسى ابدا. كنت فاكر لما قضيت على ثروتها اني هحطمها. في كل مره كنت ارجع فيها من اوروبا كنت بعتقد ان هاجي الاقيهم اتحطموا، لكن الغريبه ان حياه الفقر اللي هم عايشين فيها ما اثرتش على العلاقه اللي بينهم. اذا كانوا بيحبوا بعض حقيقي يبقى مش ممكن هتقدر تعمل حاجه يا اسماعيل. الحب الحقيقي اقوى من اي شيء. انت اظهر ما عرفتنيش كويس يا اكسلانس. بكره اشوف ايه اللي هقدر اعمله، بكره اشوف ازاي ههدم حياتهم. انت لازم بتحبها قوي يا اسماعيل. انا عمري ما حبيتها ولا عمري كنت بحبها، لكن مش ممكن اشوفها متهنيه قدام عينيا بعد ما رفضتني وابقى سعيد. انا لازم اقضي على حياتها وعلى حياه جوزها. وايه اللي هتقدر تعمله ما دام ما بقاش حالتهم حاجه؟ انا اراهنك انك مش هتقدر تعمل حاجه. وانا اراهنك اني هقدر اعمل الكتير. تراهن؟ اوكي، ازازه ويسكي لازازه ويسكي. لئيم، ما انا في الحالتين هدفع حقها. على كل حال انا لازم احتفل بانتصاري. انت عارف ان انا رحت لها البيت وكان جوزها هناك؟ لا طبعا، عملت حسابي اني ازورها وهو مش هناك. خليتها توعدني انها ما تجيبلوش سيره. الست اللي تكذب مره تضطر تستمر في سلسله من الاكاذيب، وسميحه كذبت مره وتاكد انها تضطر تكذب على طول. يا ابني الايه، اطمن اطمن. هنا مخ متكلف، مخ زواتي. اسماعيل. انا متاكد انك ما كنتش متوقعه مجيئي بالسرعه دي، مش كده؟ الحقيقه اتفضل. اذا كنت دقيت من وجودي انزل. لا ابدا، بس انت عارف ان انا في حته شعبيه، ودخول عربية زي دي يخلي الناس تقول ده مين. خلاص يا ستي، ابقى سيب العربية بعيد. برضه ملوش داعي، دخول راجل غريب الحتة يخلي الناس تتكلم برضه، خصوصا انت جاي في وقت مدحت مش هنا. كده برضه انت زي ما كنت بتطرديني. انا لقيت نفسي جاي هنا لوحدي، رجلي هي اللي جابتني. كنت عايز اشوفك، ما قدرتش اقاوم الرغبة دي. انت عارفه اني دلوقتي من غير اصدقاء ومن غير معارف. انت يمكن الذكرى الوحيده الجميله اللي فاضله من الماضي. انت طول عمرك بتقدر تتعرف بالناس وتتمتع بوقتك وتعرف تقضي اوقات سعيده. ايه اللي جرى؟ كان زمان يا سميح، كان زمان. موت ماما حطمني، فوقني من العيشه الغلط اللي كنت عايشها. ندمت على كل اللي عملته. انا دلوقتي انسان جديد، لدرت نفسي للحزن. لا أصدقاء ولا سهرات، أنا دلوقتي راجل وحيد، وحيد. أنت اتغيرت خالص. ولما زرتك الجمعة اللي فاتت وشفتك، شفت فيك ملك كريم أنا محتاج له يا سميحة. محتاج ليه؟ أيوة، حياتك الطاهرة، أخلاقك العالية هي اللي هتقوي إيماني وتقوي إرادتي. يا ترى تسمح لي صديق قديم أن يزورك من حين لحين كل ما أحس أنه هيضعف وهيرجع يمشي في الطريق القديم؟ ساعديني يا سميحة، ساعديني اني اتغلب على نفسي. انا بعتبرك زي اخي يا اسماعيل، بس مدحت لحد دلوقتي ما يعرفش انك بتيجي هنا. لولا حظ الشؤم كان زماني انا اللي متمتع بكل حنانك، لكن نصيبي كده. وما يكفيني اني اشوفك، خايف لو مدحت عرف يحرمني من السعادة دي. ارجوك احفظي سري ولا تحرمنيش من السعادة دي. لكن ازاي بس الناس تقول ايه؟ انا تائس، انا تائس، انا مكتوب علي العذاب. الله، انت بتعيط. ليك حق، انا ماليش اني اجي هنا. انا مش ممكن اسمح لنفسي اني اكون سبب في اي متاعب في حياتك. بالعكس، انا اتمنى لك كل حياة سعيدة مع مدحت. اسألي يا سميحة، مدحت يستاهل كل خير، اما انا فاختفي من حياتك للابد. مش هتشوفيني تاني ابدا ابدا ابدا. الو، سعيد بيه موجود من فضلك؟ مين؟ سميحة؟ أنا مش عارف أشكرك إزاي إنك اتصلت بيا يا سميحة. أنا الحقيقة حبيت أطمن عليك. أنت آخر مرة كنت مش عارفة مالك، كنت متغير خالص. أنت قلبك طيب، قلبك كبير يا سميحة. أنت دلوقتي مش أحسن؟ مش ممكن أكون أحسن طول ما أنت منعاني إني أزورك يا سميحة. أنا مش منعاك، بس أنت عارف الظروف، وكمان مفيش لزوم. كفاية إني اطمنت. لكن أنا مش كفاية إني أسمع صوتك، لازم أشوفك. أنا محتاج إنك تكوني جنبي. رؤيتك بتهون عليا الدنيا، بتساعدني على إني أنتصر على نفسي. لا يا إسماعيل، أنا مش من حقي إني أقابلك. ساعدي إنسان بائس على إنه يستمر في الطريق السليم. قابليني كل أسبوع، كل أسبوعين. طيب مرة واحدة، مرة واحدة بس. أرجوكي أرجوكي يا سميحة. فاكرة يا سميحة لما كنا نيجي هنا أيام ما كنا مخطوبين؟ دي بقالها مدة طويلة قوي، لكن عندي يا سميحة كأنها مبارح. أيام كتيرة كنت أجي وأقعد وأعيش ذكرياتنا مع بعض. بلاش نتكلم في الماضي يا إسماعيل. ولا ليا غير الماضي يا سميحة. الماضي ده لولا الظروف كان أصبح حاضرنا ومستقبلنا. ما تعرفيش قد إيه أنا اتعذبت يا سميحة. اتعذبت؟ كتير قوي يا سميحة. أنا في حياتي سر ما كنتش عايز أقولهولك. سر إيه يا إسماعيل؟ الأيام اللي رفض فيها أبوك إننا نتجوز، ما تقدريش تعرفي قضيتها إزاي. كنت حاسس زي ما أكون سكينة واندبت في قلبي. رد باباكي حطمني يا سميحة. حسيت إن حياتي انتهت وإني خسرت الشيء الوحيد اللي بيحبب في عينيا الدنيا. لكن أنت اتجوزت. عارفة ليه؟ كنت فاكر دي الطريقة اللي هقدر بيها أداوي جرح قلبي. كنت فاكر إن بالجواز أخفي آلامي عن عيون الناس، لكن كنت واهم. كنت زي الطفل اللي بيتظاهر بالشجاعة وقلبه مليان بالخوف. اكتشفت إني مش ممكن أقدر أحب واحدة تانية. حاولت، جهدت، لكن من غير فايدة. كنت أنت كل شيء في حياتي، وعشت تعيس في جوازي لأن كنت دايما قدام عينيا. أنا تعذبت كتير يا سميح. أنا أسفة، أنا كنت فاكرة إني سعيد في جوازي. أبدا، أنا ما كنتش عايز أفضفض لك على اللي في قلبي. يكفيك همومك. أنا بتألم لما بشوف سميحة بنت مجدي ليه قاعدة تخدم نفسها بنفسها وتمسح البلاط بإيديها، وعايشة في شقة كانت تستعر إنها تفوت قدامها. أرجوك يا إسماعيل بلاش الموضوع ده. أنا مش عايز أحصرك على عيشتك يا سميحة، بالعكس أنا معجب بتحملك وشجاعتك. بس يعني ليه المرحوم رفضني؟ كان زمان عايشين متهنيين يا سميحة، سعداء. أنت متهنية ومش محرومة من شيء، وأنا سعيد بإني جنبك. ليه فضل مدحت عليا؟ أنا مش بذم فيه، لكن مش مدحت هو اللي يقدر يعيشك في المستوى اللي يليق بيكي. ليه أبوك حكم علينا الحكم ده؟ ليه فرق بينا؟ ليه؟ أرجوك يا إسماعيل أرجوك. أنا آسف يا حبيبتي، أنا يظهر نسيت نفسي. اعتبري إنك ما سمعتيش حاجة مني، اعتبري إني ما اتكلمتش خالص يا حبيبتي. سميحة مالك حبيبتي؟ ما قلتلك ماليش. طيب يا ستي حقك عليا. او نبقى سميحة تناوليني القميص اللي في الدولاب. يعني مش شايفني قاعدة متضايقة؟ ما انت بتقولي انك مش متضايقة يا سميحة. متضايقة ولا مش متضايقة، ما تجيبوش انت ليه؟ اجيبه يا ستي، ما حصلش حاجة. فيها ايه يعني لما اقولك هاتيلي القميص؟ ما انا عمالة زي المكوك في الشقة طول النهار. هو انا ايه، مكنة؟ لا ده انت يظهر اعصابك تعبانة يا حبيبتي. مش عارفة بقى. طيب البسي ونخرج نتمشى شوية. نتمشى شوية؟ اظن هتجيب لي الدرة وترمس على كوبري قصر النيل. المهم ان احنا نخرج، وبس نخرج مع بعض نشم شويه هوا. وفر فلوسك لبيتك، ما انت شايف ما احناش عارفين نعيش. معلش اصبري يا حبيبتي، ده انا خلاص قررت اخد الشهاده. انا صبرت وزهقت كمان. زهقت من البيت اللي ما بتخشوش الشمس، من الشبابيك المكسره، من السلالم الضلمه، من عيشه في الحته دي. ليه بس؟ انا هموت. الله سميحه. مالك يا سميحه؟ شايفك مش زي عوايدك. هو مدحت دايما ينكد عليا. لا ملوش حق. مش كفايه انك مستحمله العيشه دي معاه؟ انا مش بقويك عليه، لكن برضه هو كمان لازم يراعي. قصدي كده هعمل ايه؟ انت صعبان عليا بصراحه. انا يمكن ماليش اني اتدخل لحد كده، لكن شايف ده كتير برضه. مش بنت مجدي بيه اللي كانت تستاهل ده كله؟ أنا بتعذب يا إسماعيل. هقول لك إيه، الله يسامح المرحوم. بابا هو اللي كان السبب يا سميحة، أنا كنت أتمنى أتجوزك ولغاية دلوقتي أتمنى. بتقول إيه؟ دي الحقيقة يا سميحة، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. إحنا اتخلقنا لبعض، جوازك من مدحت كان غلطة كبيرة. أنت ما اتخلقتيش عشان تعيشي مع مدحت، أنت اتخلقتي عشان تعيشي في النعيم، في الغنى. أنا راضية بعيشتي. ما تكذبيش على نفسك، أنا شايف عذابك في عينيكي، وأنا كمان بتعذب. أنا مستعد أفتح لك قلبي وبيتي وحياتي. مش عارف أقول لك إيه يا إسماعيل، مش عارف أقول لك إيه. حضرت لنا إيه يا حبيبتي على الغداء؟ ما حضرتش حاجة، كنت تعبانة. ابعت حد يجيب لك حاجة من السوق. ألف سلامة ليك يا حبيبتي. طب تحب أجيب لك حاجة وياه؟ شبعان. طب خلاص بقى، أنا رخص شبعان. سميحة عايز إيه؟ لا أبدا يا حبيبتي، هو الحقيقة أنا حاسس إن أنا مقصر في حقك شوية. انت وليلى محتاجين لي شويه راحه. ايه هتجيب لنا خدامه؟ لا بقول يعني الصيف قرب وانا ملاحظ ان اعصابك تعبانه شويه، مؤكد يومين في اسكندريه هيخدوكي ترجعي نفسيتك احسن. متشكره قوي، مالكش دعوه بنفسيتي. ايه مش عايزه تروحي اسكندريه؟ وناوي تنزلني فين بقى ان شاء الله؟ في الانفوشي. الله سميحه، انت بتتكلمي باللهجه دي ليه؟ امال عايزني اتكلم ازاي؟ بس بابا كان بينزلني في احسن لوكندات، تقدر تنزلني في لوكاندا من اللي بابا كان بينزلني فيهم؟ لا يا سميحة لا، لكن نقدر ننزل اهو في لوكاندا كده على قدنا. على قدنا على قدنا، انا اتضايقت من النغمة دي بقى. معلش معلش يا حبيبتي، مش بقولك انت اعصابك تعبانة؟ مؤكد لما هنرجع من اسكندرية حكوني حاجة تانية خالص. شكرا خالص. وهو كمان بقول يعني تدخلي جمعية بجنيه علشان لما نيجي نسافر يبقى معانا حق هدوم الصيف. هدوم الصيف بجمعية؟ قد ايه الجمعية دي؟ هو 17 جنيه كده رضا؟ تقدر توفرهم على نفسك. اوفرهم على نفسي؟ ايوه، لاني مش محتاجه لهم. ليه؟ لاني مش هقعد معاك لحد الصيف. ايه انت بتقولي ايه؟ افتكر سمعت كويس، احنا عشتنا مع بعض ما بقتش تنطق. انت سميحة انت اللي بتقولي كده؟ انا عايزة منك طلب واحد. طلب ايه؟ كلمي. الطلاق. ما تقدريش تتصوري يا سميحة سعادتي بالخبر ده، أنا أسعد إنسان يا حبيبتي. أنا كنت أتمنى إن ليلى تكون معانا يا إسماعيل. ولا يهمك، المهم إن إحنا الاتنين نكون مع بعض. من النهاردة حبيبتي هتنزلي عندي في السرايا. أنزل عندك؟ إزاي يا إسماعيل؟ والناس تقول إيه؟ إحنا لسه ما اتجوزناش. وفيها إيه؟ ما إحنا هنتجوز. لا يا إسماعيل لا، انت يهمك سمعتي ويهمك ان محدش يتكلم عني. عايزك تكوني جنبي يا حبيبتي، مش هقدر على وعدك ابدا المدة اللي فاضلة دي. احنا صبرنا كتير يا اسماعيل وفاضل القليل. مش ممكن مش ممكن تبقي بعيدة عني وما شوفكيش في الدرجة دي. انا غالية عندك. هو انت غالية بعقل؟ اسمعي انا عندي فكرة. فكرة ايه؟ هخليك تنزلي في احسن لوكاندا في البلد، هأجر لك جناح بحاله. قلت ايه اللي تقول عليه؟ أنا سعيد، سعيد جدا يا حبيبتي. يا مام. ماما سافرت يا حبيبتي. سافرت راحت فين يا باب؟ أهي سافرت وخلاص. وهتيجي إمتى يا باب؟ هتغيب شوية. أنا عايزة أشوفها يا باب، خليها تسيب وحياتي عندك يا باب. حاضر حاضر، اجري بقى خد اللعب بتاعتك والعبي. أنا مش عايزة ألعب، أنا عايزة مام. النبي يا باب. وبعدين بقى انا عايزه ماما. وانا مش عايز سريتها تيجي على لسانك ابدا، اذا سمعتك بتجيب سريتها لحضرتك فاهمه؟ لكن انا عايزه ماما، عايزه ماما. ماشي بقى كده يا بابا، انا عملت ايه؟ لا انا بحبك وبحب ماما. حضرتك يا بنتي طب حقك عليا، مش عارف ايدي تنجف عليك ازاي. حقك عليا يا بنتي حقك. لا ما تخلينيش في ماما. وبعدين بقى ما تعذبنيش امال يا ليلى. انا عارف يا سيدي هي عايزه ايه، طمعانه في الجواز. وماله يا اخي، ما هو انتوا متفقين على كده. متفقين على ايه؟ انت صدقت اني هتجوزها؟ لكن انت وعدتها. طبعا، امال كنت هنجح في اني اخرب عليها وعلى جوزها ازاي؟ يعني دي كل اغراضك؟ ده هدف يا حامد، انا كل غرضي ان انتقم منها. لكن ده انتقام فظيع قوي، مش هيكمل الا لما اقطع كل امل في رجوع سميحة المدحت. هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ لازم يعرف انها نازلة في لوكاندا واني بزورها فيها، واذا عارف كده

شاء الله، حضرتك قاعدة تقرا الجورنال وسايبة الشغل. ابدا يا مدام، ده انا انت ايه وبتعيطي كمان؟ لازم بتقري رواية حزين. ايه دي؟ قضية بيترافح فيها واحد اسمه مدحت شاكر. انت ناوية قضية؟ انا قصدي ايه؟ انت تخلي بالك من شغلك احسن، مش هيكلك مكان هنا بعد كده، ده شغل مش ملجأ. حاضر حاضر يا مدام. ايوه يا بنتي، انا عايزه اشوف ماما. عايزه تشوفي ماما؟ ايوه يا عم، بس ما تاخدش فيها زي بابا، انا نفسي اشوف. محدش يعرف مكانها يا حبيبتي، من يوم اللي حصل اختفت. اذا كنت بتحبني حقيقي يا عمو دور عليها. كمان ادور عليها فين يا بنتي؟ دي مصر كبيره. احسن خاطر يا عم، انا بحبها قوي ونفسي اشوفها. وبعدين معاكي، انت دايما سرحانه وسايبه الشغل. انا متاسفه يا مدام، متاسفه. وانا ايه اللي هكسبه؟ انا عايزة شغل. مش قادرة يا مدام، كل ما اجي اشتغل الاقي بنتي صورتها قدامي. انا بنتي محرومة منها يا مدام، نفسي اشوفها. وانا ايه دخلي في كده؟ ارجوك يا مدام اديني اسبوع واحد بس اجازة، اسبوع واحد. يومين بس، واذا غبتي عن كده ما ترجعيش تاني. حاضر. مين؟ ست سميحة. ازيك يا شوف؟ ازيك يا ست؟ الف نهار ابيض يا ست، الف نهار ابيض. يعني اوي ولا يعني ولا يعني؟ ايما يا شو؟ ست سميحة جاي؟ كده برضو يا سيد؟ كده برضو الغيب عادي؟ ست سميحة عليها. يا من تكريم يا رب، يا من تكريم يا رب، لو عرب كنت صغرت يا ولاد. شهرين شهرين دلوقتي وانا قاعدة لف على رجلي من غير فايدة. شوفي لي يا وليا شوية مية بملح احط فيهم رجلي. لازم الاقيها، مش هرتاح الا لما الاقيها وحلاقيها. مين؟ الاستاذ بهاء. ايوه انا. الاغراف لسيادتك. يا للهمر، الاغراف من ايه؟ وريني. الله، ده من البلد. احضر حالا حالا طرفنا شوق وعليوه. ما انا خفت اجيلك يا بهاء، خفت تطردني. اطردك يا ست هانم؟ ده انا معاكي وقلبي معاكي والله. شوفي شوفي ولا مؤاخذه الجزمه يا ست هانم، مفتحه من كل ناحيه من كتر اللف والدوران يا هانم. وانا وعدت الست ليلى ان ادور عليكي اناء الليل واطراف النهار، دي نفسها تشوفك قوي. وانا نفسي اشوفها قوي، نفسي اشوفها يا بهاء. هتشوفيها، بس ده سر. سر؟ ايوه، لحد ما ألين دماغ أبوها. هو حقيقي راسه نشف حبتين، لكن أنا ألين الحديد. حقيقي يا عمو، هنروح عند ماما. أيوة يا حبيبتي، بس ده سر، اوعي تقولي لبابا. ليه يا عمو؟ مش هقول عشان تبقى توديني دايما. حاضر يا حبيبتي، كل ما نخرج هوديك عند ماما. أنا فرحانة فرحانة يا عمو. طب ما تجريش كده. أنا ليه حتى يا ليه. مني يا دكتور؟ انا اسف يا استاذ مدحت، البنت الزامها عمليه حالا. ايه عمليه؟ مفيش اي خوف، العمليه مضمونه. طب اقدر اشوفها دكتور؟ اسف، الزمن راح استنى، مش ممكن تشوفها الا بعد العمليه، على اذنك. انا اسف يا استاذ مدحت، كل شر حصل لكم انا كنت السبب فيه. وانت ذنبك ايه بس؟ وعساها تروح تشوف امها. امها؟ والفرحه خلتها تجري في الشارع زي المجنونه، وحصل اللي حصل. انا مش ممكن اسامحك على اللي عملته ده بهذا، مش ممكن اسامحك. انا استاهل كل اللي عايز تعمله، ليه كل ما احاول اعمل خير ينقلب شر؟ مبروك يا استاذ مدحت، ليلى احسن دلوقتي، تقدر تدخل تشوفها. متشكر متشكر يا دكتور. اقدر ادخل انا كمان يا دكتور؟ اتفضل، بس ما تقعدوش كتير لو سمحت. حاضر بابا. ليلى حبيبتي يا ليلى. عمو بهاء. ايوه يا حبيبتي. قول لي ماما اني ما قدرتش اجيلها، وخليها تجيلي يا عم، انا عايزه اشوفها، شو وحشتني قوي. حاضر حاضر يا ليلى. سميحة مش ممكن تيجي هنا، انت سامع؟ لكن يا استاذ مدحت. كفايه، اديك شفتي تدخلك عمل ايه. بابا انا عايز اشوف ماما. ماما دي ما تعرفهاش خالص حبيبتي. ارجوك يا استاذ مدحت، ما تحرمش ام من ضناها، امها من حقها تشوفها وهي في الحاله دي، حرام تحرم ام من بنتها. انا ما حرمتش حد، هي اللي سابتنا، هي اللي هدمت البيت اللي كنا عايشين فيه. أرجوك يا أستاذ مدحت، ما تخليش حقدك يتغلب على عقلك. حقدي؟ اسمح لي الأول مرة أكلمك بصراحة، أنت ظلمت سميحة. أنا؟ أيوه، يوم ما رفضت تديها فرصة التوبة هي السبب. محدش يعرف مين السبب، يمكن تكون أنت، يمكن يكون إسماعيل. سميحة كانت ضحية. اشمعنى دلوقتي بتدافع عنها؟ لأنها آسف كتير. وأنا كمان آسف أكتر. أنت قلبك كبير يا مدحت. أنا قلبي جاحد، جاحد زي قلبها. في واحدة ست اسمها سميحة عايزة تدخل. أيوه دي والدة ليلى، خليها تت استنى. والدة ليلى ماتت من زمان، من فضلك ما تخليش حد يدخل هنا. أستاذ مدحت ماما، خليها تدخل بس بعد ما أخرج أنا. عايزة تفهم إن أنا مش عايز أشوف وشها أبدا. بنتي حبيبتي، مش قلت لك يا سوء؟ مش قلت لك إن قلبك حاسس؟ يا حبيبتي يا بنتي. ماما حبيبتي تعالي جنبي يا ماما. أنا جنبك يا حبيبتي، جنبك يا ضنايا. ها ازيك دلوقتي يا ليلى؟ كويسه يا دكتور، كويسه قوي عشان ماما جت. حضرتك والدتها؟ ايوه يا دكتور. الحقيقه ليلى لازمها ممرضه تقعد معاها على طول، بس ده هيكلفكم. انا يا دكتور اقعد جنبها؟ بس ده هيتعبك، دي هتحتاج لعنايه مستمره. دي بنتي يا دكتور ضنايا. الحمد لله دلوقتي بقت احسن يا استاذ بهاء، بقت احسن قوي، بس نفسها تشوف ابوها. لا لا لا، الاستاذ مدحت ملوش حق ابدا. انا عارفه هو مش عايز يجي ليه، عشاني. حرام عليه كده، كفايه اللي قاستيه. له حق يا بهاء، انا كنت عايشه سعيده واتبطرت على السعاده اللي كنت فيها. انت ما فيش ذنب، الذنب ذنب المجرم اللي فضل يتدحلب عشان يحطم حياتك وحياه مدحت. وقدر يحطمها، قدر يخرب عليا، لكن برضو انا السبب. ما كانش حقي افرط في بيتي ابدا، بيت الست وولادها أغلى من كنوز الدنيا كلها. بابا ماما فين يا بابا؟ ما انت خسيتي خالص يا حبيبتي، واحنا خلاص رايحين البيت. انا مش هروح البيت الا مع ماما، انا عايزة ماما. ارجوك يا بابا ارجوك، انا بحب ماما او بحبها. البنت من يوم ما جت البيت وهي صحتها في النازل. وايه اللي هعمله بس بهاء؟ ايه اللي هعمله؟ حرام عليك تحرم بنت من امها. امها ما تستاهلش. لكن امها، انت مش كنت بتحب ليلى؟ طبعا، حد ما يحبش ضنا؟ يبقى ليه تعذبها؟ يعني عجبك صحتها دي؟ خلاص، اذا كانت عايزه تروح تعيش مع امها تروح. مش هتستغنى عنك برضو، البنت بتحبكم انتوا الاثنين. وانا في ايدي ايه بس؟ انت نسيت انك وعدت مجدي بيه تحافظ على بنته؟ انا ما فرطتش فيها، هي اللي فرطت فينا، فيا وبنتها. ربنا غفور رحيم يا سي مدحت، ربنا غفور رحيم. مش عارفه اروح فين يا شو، انا ماليش حد في الدنيا، وصاحبه الشغل طردتني عشان كنت قاعده جنب بنتي. انا هقعد معاكم، تستحملوني. ده انت في عينينا يا ست، ده انت في بيتك وفي وسط اهلك يا ست سميح، ده يوم المنى لما تبقي معانا. انا كل اللي عايزاه منك يا شو تبقي تنزلي تطمنيني على بنتي وتشوفيها بدالي. وانت ما تشوفيهاش ليه؟ انا هكلم سي مدحت يبعتها لك علشان تشوفيها. مش حيرضى، انا عارفه انه مش هيرضى. مدحت مش ممكن هيسامحني يا شوق، مش هيسامحني ابدا. سعيده ليلى، خلاص يا ست ما تعيطيش، عايزه تروحي عند ماما؟ ايوه يا بابا، روحي عند. حاضر، ماما عندي شوق وهخلي عمو بهاء يروح معاكي. انا عايزك انت يا بابا. انا ما اقدرش اروح. احسن خاطري يا بابا، انا بحبكم انتوا الاثنين، وعايزاكم انتوا الاثنين. حاضر. انا عايزه ماما، عايزه اروح. ان الله غفور رحيم. انت وعدت بابا يا مدحت، عايزه ماما، انك تحافظ عليها. عايزه ماما. العفو من شيم الكرام يا سي مدحت. انت وعدت بابا يا مدحت. عايزه ماما. ليلى، ليلى، احنا رايحين لماما، انده العمو بهاء عشان يروح معانا. فين سميحة؟ سميحة فين يا شوق؟ اهي قاعدة هناك اهي، تحت الشجرة اللي كنتم بتقعدوا تحتها دايما. تعالي يا ليلى، تعالي. سميحة. ماما. مدحت. ليلى، أنا متشكرة أوي يا مدحت، متشكرة إنك جبتها عشان أشوفها. أنت مش هتشوفيها بس يا سميحة، أنت هتعيشي معاها. هنعيش مع بعض على طول. يا حبيبي. الآن فلنبذل الستار على النهايه السعيده. استنى عندك ستار ايه وبتاع ايه؟ احنا عايزين نشوف صرفه فيه. قصدك ايه؟ قصدي انك مش نافع في الفن. بيحاربوني بيهاجموني بيغيروا مني. لو كنت ممثل فيك الرمع كنت اتشهرت من زمان. اسمع بهاء. نعم. انت مكانك مش على خشبة المرسح. ما فين؟ انت مكانك جنب القرمة. اخص الله يخيبك. انا اقف جنب القرمة. انا كبرت يا بهاء يا ابني وعايز واحد يقف بدالي. ما هي تقف في المحل يبيعوا. يبيعوا؟ امال الولاد ياكل لحمة منين؟ فكر بقى. دي عايزة تفكير. انا في سبيل اللحم ما انا فاعل. والان اذلوا الستار على النهاية الحزينة. نهاية قاتمة. لا دي نهاية فريح برضو. نهاية فنان. تبقى نهاية فريحي. دي مش نهاية فنان عبيط. دي مولد جزار. الان فلنزل الستار على النهايات السعيدة. عودة سميحة الى عشاء السعيد ومولد جزار. كنتم مع جراح عميقة، قصة يوسف جوهر، اعداد مصطفى كامل حسن. اشترك بالتمثيل ليلى طاهر في دور سميحة، صلاح أبيل في دور مدحت، إبراهيم عمارة في دور مجدي، أنور محمد في دور بهاء، زكريا سليمان في دور إسماعيل، علي فوزي في دور صلوحة، نجاة علي في دور شوق، مرسل حطاب في دور علوة، نادية رفيق في دور أشجان هانم، حسن حسين في دور المعلم، عبد الفتاح شعراوي في دور الدكتور حسن، ليلى السيد في دور الطفلة ليلى بالاشتراك مع رشد المهدي، ثريا فهمي، أنيس فهمي، أمال سالم، أحمد بدر الدين، عدلي الشرقاوي، محمد شريف، محمد شعلان، عزة عبد الجواد، وحيد سيف، سيد القاضي، محمد الليسي، محمود عقد، وسيلة حسين، ومحمد إبراهيم سعيد. قام بالتسجيل محمد رفاعي وعبد العال هلال. المخرج المساعد حسين عثمان. جراح عميقة من إخراج محمد عثمان.